بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية تقدم. أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت يا أخي؟ أيوة. بعض الناس يقولوا وين أنت؟ ما أدري. وين كنت أخوك؟ ما أدري. ما تدري وين أنت؟ ما أدري والله يا شيخ. سبحان الله. أين أنت يا أخي؟ هذه خطيرة جدا. خطيرة جدا في حياة المسلم. لابد تسأل نفسك يا شيخ. أيوة. ولماذا؟ تعرف وين رايح وين جاي؟ لأنه إذا جاك الأجل بهذا فأنت بخير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في الدوام. أين أنت؟ والله عندي شايب قريب اللي مريض رحت أصل رحمة. كنت في الملعب حضرت مباراة. أين أنت؟ أنا الخميس مشيت في مؤسسة الحرمين. أنا أقول لك بأبها. أين أنت؟ في الشوارع. في الشوارع. الشوارع أسألكم بالله تربي رجال. لا لا لا. فاسأل نفسك يا رجل وأين أنت؟ وأين أنت؟ أيوة. أنت في مجالس الذكر رياض الجنة وغيرك في مجالس الغفلة. أيوة. أين أنت؟ أين أنت في هذه القضايا؟ أين أنت؟ أين أنت في الصبية؟ أيوة. رحنا أبها ورحنا الطائف ورحنا الهدى. الله ما رحت برا المملكة؟ لا والله ما رحنا. ليش؟ إحنا رحنا باريس والله قعدنا تحت برج إيفل. بس حرام ما يجوز. من اللي قال؟ قال المشايخ. لا يهمونك المشايخ. أيوة. قال يا خذ كل القرآن كل شيء موجود فيه. قال صح. قال كل شيء كل شيء. قال كل شيء كل شيء. قال طيب يلا باريس مذكورة في القرآن؟ كلمة مذكورة. بعض العرب يمسح في جرنطات يقول جئت ولا أدري من أين أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت لست أدري لماذا جئت لست أدري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا أحلف بالله العظيم أن بعض الشباب بكرة ما يدري وين هو بعد العصر. زكي يمر على قلبي انزل بسرعة يا طلو وركب معاه ووقف الدورية تفتيش فتح الشنطة اللي قلت الصغير وش اللي راعي السيارة؟ والله ما أدري على الكريس الخوي إيش دخل أنا؟ الثاني إيش قال؟ الله عسكري إيش دخل أنا؟ سيارة في سيارتي عسكري أنا أصلا أمي تبين بس ما سمعت كلامه يا عسكري. يقول لك يسحش إيش في سيروين كسكو أبعي والآن مسجون. ليش؟ لأنه مو عارف مع من راكب ولا هو بعارف مع من رايح ولا هو بعارف مع من رايح ولا هو بعارف مع من رايح اللي راكب معاه صديقه بس. وش ورا صديقه؟ وش ورا صديقه؟ وش ورا صديقه؟ يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صار خلاف بيني وبين زوجي وتولع الحرمة أصلا ما اصلح لي ولا ما بيك فكني طلقني طلقني طلقني طلقني. تعود ايش قالت ولا تطلع يا بنت الأجد روقين الله يرحم أمك روقين قاتبت ولا تحرك من المكان إلا تطلق. قلت الصبح قلت الله تيك تصدق هذا كلام الليل محاول النهار الله دي. أطلق يعني أطلق روقينا خلاص أنت خلاص تغطي رجلتين طلع ذرعانه ويدخل ترفع صوتها إيش دخلك انقلع وتسبني يا مدبدب يا مطوع يا معقد انقلع يا ملقوف. أقولها لك بسر من قلب محب قل لي أين أنت ماذا أشغل وقت أقول لك من أنت يا بلساء أين أنت أين أنت يا أخي من الغير على عرض أين أنت أين أنت بالتقدم العلمي والتكنولوجي أين أنت أين أنت من هم المسلمين وآهات المسلمين وجراحات وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى أنا من للشيوخ المستضعفين إلى أنا من للأطفال الجائعين إلى أنا من لليتامى والذكال المقهورين. أين أنت من حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة الصلاة خير من النوم. كم وهديك كم الصلاة خف الله كم وهديك أبا ما أنت لم صير يبا الصلاة ولا صليت ولا يجين منك كم وهديك كم وهديك ولا صليت ولا يجين منك أين أنت محاضرته يلقيها فضيلة الشيخ سليمان الجويلاني أين أنت الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جزاكم الله خير وأثابكم الله على حضوركم مثل هذه المخيمات ومثل هذه المحاضرات للاستفادة الحقيقة ولتخفيف السيئات وتكفيرها وتكثير الحسنات وإثباتها لأن هذه المجالس يغفر الله فيها لكل جالس ولأن الحديث الصحيح المشهور يقال في آخر المجلس قوموا قد بدل سيئاتكم حسنات فهذه منا من الله علينا ونحن في حاجة أن تكثر هذه المجالس الحقيقة وأن تكثف ولكن الإخوة استدراك مني بكلمة لكن يحسنون الظن بنا ويكررون دعوتنا إليكم ونحن بضاعتنا مزجال حقيقة ولكن حب في أهل جدة نشهد الله على حبكم يا أهل جدة فأنتم كحل عيوننا وتاج رؤوسنا ونحب أن نلتقي بكم ولو أن الكلام قد يتكرر عليكم ولكن من باب المذاكرة فكلمة أين أنت الحقيقة كما قال الشيخ رضواني هي كلمة قد تكون غريبة وأذكر أن هذا اللقاء أجريناه في أبها ودعانا مدير مؤسسة الحرمين في أبها فقال متى تجون ها والمحاضرة قلت المحاضرة أين أنت قال أنا الخميس مشيت مؤسسة الحرمين تقول قال أنا معك السرحاني في مؤسسة الحرمين قلت المحاضرة عنوانها أنا أنت قال لي أنا أقول لك بأبها غمز مجير قلت يا أخي عنوان محاضرة أين أنت ما هو متصورها يعني قل شلون أين أنت فأقول أين أنت فعلا أنا أقول الآن لو أحد اتصل عليك في الجوال بعد هذه المحاضرة يقول لك وين كنت المغرب وش تقول له وين كنت أخوان ما تدري وين أنت وين أنتم يا أخوان المغرب في المحاضرة في مجلس ذكر في مجلس خير في مجلس طاعة غيرك تسأل تقول وين كنت يا والله كنت في الملعب وحضرت مباراة وطلع الدم مني فرق شف أين هو وأين أنت أنت في مجالس الذكر في رياض الجنة وغيرك في مجالس الغفلة فلذلك كلمة أين أنت عندما تسأل هذه مهمة لأن برمجة الحياة على أين أنت مهمة أنا أسأل بكرة الساعة 8 إلى الساعة 2 ونص أقول يا شيخ حسن وين أنت من الساعة 8 إلى 2 ونص وش تقول يا شيخ حسن في الدوام الشيخ حسن موظف بكرة يقول لك في الدوام طيب بعد الظهر وين والله تغديت وخذت لي تعسيلة على قول الحجاز بعد العصر قال والله كنت في درس الشيخ بعد الجبرين بعد العشاء قال والله عندي شايب قريب اللي مريض رح تصل رحمه الساعة 11 مرق قال لا والله يا أخي أنا من الساعة 11 عشان يمدينا حسنة الفجر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بعض الناس يقول له وين أنت أنا أحلف بالله العظيم أن بعض الشباب بكرة ما يدري وين هو بعد العصر بعد العشاء ما يدري لا سيما طلاب الثانوي والجامعة تدرون ليش إخوان ليش لأن طالب الثانوي وطالب الجامعة إلا من رحم الله منهم يمر عليه خويه زكي يمر على طلو طيط طيط طيط طيط يعني الطيط الأخير ذي ينزل بسرعة أقسم بالله لا يسأل وين تروح وين تجي يركب مع ولده بل أمه يمكن لأبوه يقول له وين رايح يا ولد قال الله ما أدري أبوه صديقي دقلبوني رحت معه صح لهم صح هذه خطيرة جدا خطيرة جدا في حياة المسلم عمر بن عزيز وهو خليفة على منبر الخلافة جاء رجل وقال يا أمير المؤمنين إن آل فلان ناس بسطاء من أهل البلد بس فقرة ما هو بوجهة مات لهم ابن وقد حزنوا حزنا شديدا فهل أتيت تواسيهم أنت خليفة تصور مات ولدك ويجيك الملك بنفسه يعزيك في سهل على النفس فقال قم بنا نواسيهم قام الخليفة عمر بن عزيز ومشي بعد خطوات رجع وقعد مكان الخلافة قال يا أمير المؤمنين ما لك رجعت يعني تغير رأيك ما أنت برايح معي قال لا والله أنا كنت بروح ولكن جاءنا الشيطان وقال أنت الخليفة وسيقولون وسيقولون وسيكثر الثناء لأني رحت أنا خليفة وهذا فقير رحت أزوره فرجعت ليعالج إيش ليعالج إيش نيتي لأعالج سريرتي لأراجع نفسي حتى تكون خطواتي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لماذا يا أخوان؟ لأن الإنسان قد يخرج من بيته ولا يرجع إليه ليوم القيامة. هذا في القصيم دائم يحصل عندنا. عندكم يحصل جدا زي كذا زينا؟ سبحان الله. والله صحيح يا أخوان، قضية خطيرة. أنا أعرف أناس حكموا الآن تحت ذمة التحقيق 6 شهور، لأن القضية طويلة وحكم 6 شهور تحت القضية، والله ما له أي سالفة ولا أي شغلة بهذه. وش مر عليه واحد خوية طط طط طط طط طط طط انزل بسرعة يا ضلو، وركب معاه ومشى إلى منطقة عندنا يسمونها مثلا أم سدرة ولا طريق الزلف ولا طريق الرص، عندكم هنا طريق بحرة ولا طريق ذهبان ولا طريق تول، فوقف الدورية تفتيش، فتح الشنطة لقوا كيس صغير. وش ذا يا راعي السيارة؟ والله ما أدري. وش يا ولد؟ ما أدري. ولا كيس حشيش، كيس هيروين، كيس كوكايين، أقسم بالله العظيم. ودخل تحت التفتيش، كل واحد يلقى اللوم الثاني، والآن مسجون. ليش؟ لأنه مو عارف مع من راكب ولا هو عارف مع من رايح. اللي راكب معاه صديقه بس، بعض الشباب لا سيما طلاب الثانويات والجامعات. ليش؟ لأن الظاهر السيء اللي بدأت تظهر في سجون المملكة أن هؤلاء الشبيبة بعض الشباب كثروا بالسجون وتلقاهم كبار عشان قضايا كذا وكذا. فلذلك لابد يا شاب كل يوم تسأل أين أنت، تسأل نفسك، ما تسأل الناس. أنا اليوم الظهر وين؟ بعد الشاب ما يدري. والله يا أخوان لابد أن نسأل هالسؤال، ومنه تنطلق الأحوال. شلون ينطلق حالك؟ تعرف وش مرتب حياتك، تعرف برنامجك، تعرف وين رايح وين جاي، لأنه إذا جاك الأجل بهذا فأنت بخير. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كم من الناس خطوات مشوها وكانت آخر خطواتهم هذه فكتب لهم الخير. فلذلك لابد تسأل نفسك يا شاب أين أنت، ثم أين أنت إذا سألت تعرف أن هذا اللي أنت فيه عبادة. بعض الناس وين رايح يا خالد؟ قال رايح الدوام يا أخي، الدوام طفش والله طبش. توصل إخوان العسكريين الله يوفقهم، تعرف العسكري يوقف الشمس يلطع من الساعة طعيب عظم بالساعة 8 إلى الساعة 2:30، وواقف الإشارة بعشرات ما عليه مظل الشمس تشمل عصفور جدة ما تلاحظونهم. بل قد يجي واحد حونشي ويتضارب معه ويقتله. ما قرأت جريدة عكاظ اللي أمس اللي قتل العسكري؟ أحد منا قراكم؟ قرأت الجريدة؟ مصورين العسكري ومصورين أولاده بجنب. يا أخي إذا كنت موظفا، الشيخ حسن موظف، من الساعة 8 إلى الساعة 2:30 مربوط المكتب، أقسم بالله إذا قررت أين أنت في العبادة تكون في عبادة. الشيخ الله يرحمه محمد صلى الله عليه وسلم رحت رياض الحائل وكان مدعو ودعاه الأمير مقرن قبل أن يكون أمير المنطقة في المدينة، كان أمير بحائل، فجمع الأمير مقرن كل موظفين حائل كلهم، الشرطة والمرور والبلدية والإمارة، وجمعهم قصره. راح يوم جاء الشيخ محمد أخذ الميكروفون الأمير مقرن، كان نرجو من فضيلة الشيخ محمد العثيمين أن يلقي كلمة في هؤلاء موظفين الدولة، القطاع العسكري والقطاع المدني، المدرسين والموظفين كلهم. فألقى كلمة الشيخ، الكلمة اللي حفظتها نصا من الشيخ، قال الشيخ محمد العثيمين، قال الشيخ إنكم أيها الحاضرين من الموظفين في الدولة الحكومية تخرجون للدوام الساعة 7 الساعة 6:30 على حسب الدوام، وترجعون، يعني تلبثون في الدوام كم؟ معدل الموظفين كم؟ 8 ساعات. قال الشيخ إذا خرجت من بيتك واحتسبت في خروجك من البيت دوبك طلع للدوام، احتسبت أن تعف نفسك عن السؤال وتعف أولادك عن السؤال منذ أن تخرج إلى ما ترجع الساعة 2:30 في إيش؟ قال ابن عثيمين فأنت في عبادة، فتكسب أجرين، أجر المكافأة التي تعطيك الدولة، الدولة ما تعطي رواتب، تعطيك رواتب. يقول أخي الشيخ الله يرحمه، فتكسب أجر المكافأة من الدولة وتكسب الأجر من ملك الملوك أنك عففت نفسك عن السؤال. فلو واحد شاب الآن موقف سيارة دباب صغيرة، تعرفون الدباب الصغير، وحط كراتين تمر وقعد بالشمس من الساعة 11 للساعة 1:30، كل ما جاء واحد اشترى وخلص، وقوبه هذا عبادة ولا بيع وشراء؟ رد يا أخوان، عبادة. روى الترمذي بسند صححه الألباني رحمه الله شيخ ناصر الدين الألباني شيخ العديد، يقول جاء رجل سلم جلد قوي البدن ممر، فرآه رجل قال يا رسول الله ما أجمل هذا لو كان في سبيل الله، يعني في الجهاد. فقال رسول صلى الله عليه وسلم ويلك، ليس في الجهاد إلا من كان في ساحات المعارك، يعني ما في جهاد في القتال. قال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج على نفسه ليعفها عن السؤال فهو في سبيل الله، وإن خرج على أولاد ليعفهم فهو إيش؟ في سبيل الله. وذكر صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول الشاب الموظف العسكري المدني اللي يخرج، بعض الشباب ترى طفشانين، بعض الموظفين طفشانين من العمل، بعض التجار اليوم جمعة وأكثر ربع التجار اللي في الخاصية جايين، وبعض العمال اللي في الخاصية جايين، اللي قاعد الدكان ذا بعض القفشان زهقان من الذي يشتغل عنده. إذا احتسبت شغلك في مكتب ذا وأنت تبيع تشتري، أقسم بالله 8 ساعات 10 ساعات، لأن بعضهم يفتح المؤسسة الساعة 8 ولا يسكر إلا ساعة كم 10 بالليل. تجي لأمه أنا أجيهم، أنا أشتري دائما عندي في الخاصية، قاعد المكتب مرة زهقان طفشان، السلام عليك، يكتب لك بطولة، تكلم معه شوي، قلت مش تمليت من العمل، شغل شغل شغل شغل، إلى متى شغل شغل شغل، إلى متى؟ قلت واعبد ربك حتى إيش؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك اليقين، قال هذه من عبادة. قلت لا، هنا مربط إيش؟ مربط إيش؟ راح الفرس، هنا موقف الدكسي، الفرس راح، هنا موقف الدكسي. هذا المشكل في بعض الناس، أنه لا يحتسب عمله إيش؟ عبادة. عملك إذا احتسبته عبادة، بس بشرط ألا يأتيك ما أتى بعض الأسفة الذين يوجدون في الدكاكين. تجي لما بعضهم في بعض البلاد الإسلامية، أنا ما رأيت هذا عندنا الحمد لله، فتقول يا أخي أذن الله يوفقك وجزاك الجنة صل، قال أنا في شغل في عمل يا مطوع، بس صل وتعال. قال يا أخي أنا في عبادة، لا أنا ما تشوفني في شغل، الشغل مو عبادة إلا عبادة. قال خلاص، طيب الصلاة بدي يا أخوان، الصلاة وشي عبادة، طيب وش أسوي؟ أجمع بين العبادتين، أروح أصلي وأرجع أكمل إيش عملي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن أصل وجودي في الدنيا العمل هذا ولا العمل هذا؟ العمل ذاك، الصلاة هو أصل الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، وأنصح يا أخوان يسمونها جملة معترضة، إنك إذا شفت محل اليوم العصر أنا جايكم، شفت واحد قاعد يشرب زيارة وجيت سلمت عليه وقلت له يا أخي العزيز أذن العصر؟ قال والله ما أدري يا مطوع. اثنين إخوة يمنيين، قلت لا أذن، أنا سألتك عشان ما ألومك، قلت لك ما سمعت. قال فعلا والله ما سمعت. قلت لا شوف، الساعة 4:05 والأذان الساعة 4:50. قال الله يجزاك خير مطوع، والله ما أدري، وينزل الباب ويمشي. هذه مهمة. بعض الناس الذي يمر عند محل يقول له كلمه، يقول مالي إيش؟ مالي إيش؟ مالي صلاح. عندنا في القصيم يقول مالي شغل. كلم الرجال يمكننا ما سمع الأذان، لبعض ترى ما يسمع. السلام عليكم يا أخي، أذن الله يجزاك خير صلاة. طيب قد يجيك واحد حوانجي أبوه، إيش دخلك؟ أنا سامع الأذان من هنا ودخل من هنا ولا يراعي. صحيح، وش تقول له هذا؟ لو هذا يحصل لك أنت يحصل لي أنا، وش تقول له؟ جزاك الله خير. حب رأسه والله العظيم يستحي، وأنا جربت مع واحد فلسطيني قبل مدة، شوف شغله شال اليوم شافني ترى، ويجي حب رأسي وآسف، لأنه ادفع بالتي هي، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذه جملة معترضة، لا بد أن ننتبه، نقول هذا الرجل أنت في عبادة صح، لكن هذه عبادة أهم. حتى المدرسات ترى في مدرسات ضعيفات، الله يعين، يقول أمين، متشحططات في جدة والدرس في ذهبان، وتطلع الساعة طيب ضعيفة 5:30، وبعضها الدرس بعد مهل الذهب، تعلم مهل الذهب، تطلع الساعة 3 بالليل، حالة حالة. اي والله، هذه نقول له احتسب الأجر في تعليم بنات ايش؟ بنات المسلمين. جيت مدرسة وكنت واحد مدرس مكة قبل كم سنة، حوالي ذيك العمر 115، متى وجونا الطلبة معاه، قال يا ابوي الطلبة عفاريت، مو زمان أول نكون ندرس والله رجال، أما ذولا عفاريت. يمدح نفسه يوم كان طالب، كنت وانت يوم صغير تذكر نفسك؟ قال لي والله يوم كنا أصغار كنا رجال. طبيعي كل واحد يذكر نفسه. طيب هذول الطلبة عفاريت، هل احتسبت الأجر فيهم؟ قال كيف مطوع؟ قلت هؤلاء أولاد المسلمين فلذات الأكباد، تصورت مدرس وتعلم تعليم بسيط ويروح الولد لبيته، كم لك من الأجر يتعلم؟ اسأل بعض المدرسين، للأسف إلا من رحم الله ما يحتسب الأجر في تدريس الطلبة. اسأل بعض الموظفين في البلدية والمرور، تلقى بعض الموظفين الآن يا الله يتكلم مع المراجع. أنا أحلف بالله عظيم سبب هذا الخلق لأنه ما احتسب خدمة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخيه المسلم فلينفعه. لكن راجع بعض الموظفين الحين يا الله يمد لك إيده يسلم عليك يعطيك قفل، هنا هذا قفل تعرفونه، هذه يسميها أنا منطقة محايدة زي اللي بين قطر والسعودية، الكويت والسعودية، يا الله لو سمحت هذه المعاملة، يا خلاص روح يا مطوع رجعنا بعد يومين. طيب يا أخي بس شفها، وش بس شفها؟ قال هذا مو شغلك، أمشي لكن لو احتسب الأجر كما قال الشيخ في محاضرته القابي حائل أقسم بالله أن يعرف أنه هو هنا واتصلت على المعزب وين أنت؟ قال أنا في الشغل، أنا في عبادة، أنا في طاعة. فاسأل نفسك يا رجل أين أنت في كل الأوقات؟ أين وأين دورك كطبيب؟ بعض الناس الآن يحمل شهادات في الطب، ولكن هذا الطب وهذه الشهادة ما استخدمها فيما يقرب الناس إلى الله. تصور طبيب يدخل عليك الآن وفيك مغص شديد جدا بطني، دكتور تكفى فزعتك. كم من الناس الأسئلة دخل الدكتور فعلا تعلق به وكأن الشفاء صلى الله عليه وسلم عنده، ولكن كيف يستغل هذا الطبيب كدوره؟ كما أنه طبيب أبدان يكون طبيب قلوب، كما نعرف بعض الأطباء إذا دخل على مريض قال له ضع يدك على مكان الألم، إذا هدأ شوي المريض وأعطاه على علاجات ثم أعطاه الرقية الشرعية أو دل على الرقية الشرعية أو وجهه توجيه قوي إلى الله سبحانه وتعالى وقال له أين أنت يا أخي من الدعاء؟ ما أنا إلا سبب، فهل دعوت الله؟ هل توجهت الله؟ فما أجمل ذلك الطبيب الذي يربط المريض بربه سبحانه وتعالى ويذكره بقوله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. فهو يشفين، فالطبيب ينبغي أن يكون كما أنه طبيب أبدان مع حب للأطباء الموفقون للخير، يكون طبيب قلوب، ويحرص الطبيب عن عدم الاختلاط. عجبني ذلك الطبيب الذي يعرفه معرفة تامة، يمنع أي امرأة أن تدخل عليه في غرفته مقر تطبيبه بالأسنان إلا يكون مع محرم، فإن لم يجد وقد أتت المرأة لحالها وممح محرم أتى هو بنفسه بموظفة أخرى وضع عند الباب برا غرفته فيجعلها تدخل معه حتى ليخلو بهذه المرأة رغابة الله سبحانه وتعالى. ما أجمل هذا. أقول لك أيها الطبيب أين أنت من هذه الرغابة؟ إنك طبيب وليت على المرضى وجعلت كما يقال بيدك السبب بعد الله سبحانه وتعالى، فما أجمل تراقب الله في طبك وأن تكون نافعا لإخوانك المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى يرى منك هذا ورأى منك الصدق، نفع الله بك وجعل حتى في طبك البركة، فأين أنت من هذا؟ أين أنت من التقدم العلمي؟ كيف تستغله؟ الأكثر نسبة استخدامه السيء الآن في كلمة الشباب، بدل يستخدم في الشيء خير استخدم في الشر. كثير من الناس الآن كلمة الشباب، كثير من الفتيات يدخل على مواقع الباحية المواقع القذرة مع العلم أن المسؤولين في الدولة جزاهم الله خير قد يضعون آيات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تدخل على هذه الأماكن، تحذيرات ونداءات. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولكن كم من الشباب كم من الرجال للأسف يدخل على هذه الأماكن الفاضحة القذرة ويستغل هذا التقدم العلمي في المعاصي بدل يستخدمه في الطاعات، فأقول أين أنت من استخدام الخير؟ أين أنت من الدخول على الأماكن التي تنفعك؟ مواقع لابن باز، مواقع ابن عثيمين، مواقع الألباني، مواقع لغيره من العلماء والمشايخ والدعاة والمفكرين، فوائد علمية عظيمة في هذا الجهاز الذي يسمى الإنترنت، ولكن أقول أين أنت من استخدامه والاستخدام الصحيح؟ أين أنت من البعد عن أن يكون عليك حجة يوم القيامة؟ لأن الله عز وجل قال القرآن حجة لك وعليك، فكل ما أعطي من نعم وما وهب الله لنا من هذا التقدم العلمي إذا لم نستخدمه في الطاعة سيكون شهادة علينا إن استخدمناه في الشر. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فلندخل المواقع الطيبة المواقع النظيفة ولنفرح فرحا عظيما بما فعل في الأيام الأخيرة من المحاضرات التي تلقى. الشيخ علي القرني يلقي محاضرة في جدة، الشيخ السدلان يلقي محاضرة في جدة، الشيخ أطال الله في عمر صاحب فوزان يلقي محاضرة في جدة، يلقي محاضرة في الدمام عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة، يلقيها في الرياض في الجامعة الكبير مفتي المملكة، ثم تنقل في الانترنت ليس في السعودية ليس في الشرق الأوسط بل على مستوى العالم. عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة يلقيها في الرياض في الجامعة الكبير الندوة يوم الخميس الجمعة، ثم تنقل وين؟ في سان فرانسيسكو في أمريكا، في باريس في فرنسا، في أمستردام في هولندا، في بروكسل في بلجيكا. الشباب قاعدين هناك في إسلامي شيخ الانترنت يسمعونه هو الشيخ في الرياض. هذه الفائدة العظيمة من التقدم العلمي، فأقول أين أنت أين أنت؟ فإن هذه الأشياء التي أي الله العقول لصنعها هي من ما وهب الله لنا، حيث وهب العقول حيث خلق العقول التي صنعت هذا إن النواة والإلكترونات التي تجري براها الله حين براك ما كنت تقوى أن تكون ذرة منها لولا الله قد قواك. والعقل ليس بمدرك شيء إذا ما الله لم يكتب له الإدراك، فالعقول أدركت هذا التقدم العلمي فيما يسمى الانترنت. فأنصحك نصيحة أن تستفيد وأن تدخل على الأماكن والمواقع الطيبة ولا تدخل على المواقع الإباحية والذي ليس فيها إلا معاصي الله سبحانه وتعالى. فأقول أين أنت أين أنت؟ بعض الشباب ترى الآن ظاهرة سيئة في مجتمعنا السعودي أن أن الشباب بعد العاشرة إلى الساعة الثانية في الليل وين قاعدين؟ الشوارع الشوارع الشوارع الشوارع الشوارع. أسألكم بالله تربي رجال؟ اسألوا كبار السن، شوفوا الوالد والوالد اللي جنبه كبار السن الشيبان، من الشيبان؟ اسألوا، ما كانوا شيبان الأولين يعرفون القضية، صح يا عمي؟ من يوم صلوا العشاء تنام، صحيح والله. الحين تجي الساعة 3 في الليل تلقى شباب صغاطيط صغاطيط، يسمونهم صغاطيط اللي زي دول الصغار، صغاطيط صغاطيط، صغير عمره 12 سنة قاعد وربعه ويلعبون بلوت. صار يا ولد وين أبوك وين أمك؟ قال أبوي قال يطلع برا. الله هو بذا، هذه مشكلة والله يا إخوان، ظاهرة سيئة، ظاهرة سيئة جدا جدا جدا. أن ينقلب الليل إيش؟ نهار، وجعلنا الليل معاشا والنهار لباسا، كذا الآية. وش الآية؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يقولون علماء الطب في أمريكا، سألته بعض الأطباء قال فعلا أن الجسم يفرز أشياء في الليل ما يفرزها في النهار، فلذلك يضطرون في أوروبا وأمريكا اللي يأخذون ورديات في الليل يضعفون لهم إيش الراتب، يعني كان راتب في النهار 10 مثلا $1000 في الليل يخلون 1200 تعويضا عن إيش. فلذلك نم أنت في النهار ونم بالليل، أيهم ألذ لك، نوم النهار ولا الليل؟ الليل تنام تلك مبسوط مرتاح، لكن الليل في النهار من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 4 العصر إذا قام مبسوط من نومه سبحان الله جسمه، ليش؟ لأنه تغير النوم، تلقاه إذا قام تقل شيء بطايح مع درجة عظام الطبطق وتسمع قربع في جسمه. وش هذا نوم النهار؟ مخالفة كما يقول الشيخ عود الشقيم جزاه الله خير الناموس الكوني. مخالفة إيش؟ الناموس الكوني. الناموس الكوني أنك بالنهار تشتغل وفي الليل إيش؟ تنام. البهائم والبهائم ما خالف الترتيب. شفت ديك في الليل سهران؟ صريح والله إخوان، شفت ديوك في الليل سهرانة؟ بعد الحيشة الدقول هذه طبعا ما أدري، كان ديوك جدة عندكم، ديوكنا بالقصيم والله مضبوطة جدة مثل الحمد لله. يشبع الواحد إذا نام 10، أما اللي ينامون متأخرين ويسهرون ويقلبون الليل نهار حتى سبحان الله يظهر هذا على صحتهم وعلى وجيههم. فنقول إذا حسألك أين أنت؟ قال لك الليلة والله بروح البحر والله لا لا لا. قول طيب الساعة 10 تردني الله يجزاك خير البيت، طيب بطول 11 بالكثير. يا رجال أين أنا وأين أنت من قوانين الله والنواميس في كونه؟ الله جعل نواميس في الكون يا أخي، لأن يوم خلق الجسم ترى خلقه بنظام معين، لأن هذه العين خلقها لي ولك وخلقها للبهائم، البهائم عندها عيون لما عندها عيون، وجعل نظام العين ذا ما يختلف. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إن لضيفك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، رواه البخاري في صحيح. فالعين ذي تحتاج إيش؟ النوم، لا بتريح، لأن الجسم ده نظام، ما هو نظام ياباني نظام ألماني، نظام الملك يملك، خلق الجسم وأنزل له الناموس اللي يمشي عليه، النظام اللي يمشي عليه. وجعلنا الليل إيش؟ لباسا. بعض الناس لا يمكن معكود ما يشبه الصناعات، مين جابان مين شايل مين جرماني مين ينسى الخالق سبحانه وتعالى. بعض الناس بكذا ما يشوف منشوف الصناعات اللي قدام، البهرجة العالمية والتقنية الحديثة والإمبريالية والتطور ورأي المعاكس، ينسى ربه سبحانه وتعالى. صحيح بعض الناس الآن مسلمين من بلاد الحرمين لكنهم صاروا شيوعيين لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ويقول تعالى مطوع اثبت لي أن الله موجود. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ورحم الله الأديب المصري عندما قال ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق ولا خافوا عذاب العريق، ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة، انظروا إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وخلق له السمع والبصر وهيأ له العظم والبشر، انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحد البصر ولا بمستدرك الفكر كيف صبت على أرضها تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها إلى مستقرها تجمع من حرها لبردها ومصدرها لوردها. أين هذا؟ أين عقولكم عين هذا؟ ألا تفكروا بهذا في دقيق ما خلق سبحانه وتعالى؟ ولكن نحذر ونقول احذر احذر احذر أن تقول على الله بغير علم. واحد الحوانشي لا والله محانشي بزقف يقول له واحد صلق قال يا أخي شبيه مطوع ترى الله هو اللي يريد أكون. هذا طبعا مو شيوعي، هذا جبل الطائفة الجبرية، هذا من النوعية درس برا وتأثر منها الطائفة الضالة في جبرية وفي ماتريدية وفي كذا وكذا، هذا من الطائفة الجبرية. قال شف إذا أراد الله أني أصلي أصلي، لا ترجل، الله ما أراد أني أصلي خلاص وأخر. فهذا الشاب طيب يقول الله يجزاك خير يا أخي صلي يا أخي الله يوفقك صل. قال يا أخي أنا ما قلت لك أمس يا أخي الإنسان هو اللي يملك تصرفاته، من اللي حرك الكون؟ قال الله. قال أنا ماني بالكون؟ قال لا. قال من اللي حرك؟ قال الله. قال خلاص الله ما أراد أني أصلي، فارقنا وقعد مكتبه. ويجي ذاك اليوم ذا الأخ عبد الله الله يوفقه، قول أمين ويلبس عاد عبد الله عقال يلبس عقال وشفس جاء مع وراه وقاعد قاعد يكتب ياخذ العقال يشحط مع وراه ويشحط ويشحط ويشحط ويشحط ايش بك انت يا شيخ يا حبيبي الكون كله يتحرك براس الله ومن اللي حركني قال الله قال الله مريد اني احرك اسقع اي والله العظيم ويشحطه انتم معي يا اخوان والله العظيم هذه الضربه يقول لك عبد الله بشتركم صار بعده يصلي صار بعده لانه اسمع تقول حكم اكتب العباره دي بالذهب اكتبها يقول لو قال الناس هذا لو قالوا ان الانسان خلاص هو اللي ما يملك تصرفاته الله يحرك سبحانه وتعالى واذا اراد الله كما العباره دي يقولونها هل الانسان يقول ايه هل الانسان اراده وما اراد كلام فاضي طويل ما اقدر فلبس لكن اقول لكم يقولون اسمعوا ايش يقولون يقول لا اصيب الناس بافلاس فكري وضرب الناس بعضهم بعضا وقتل الناس بعضهم بعضا وقالوا الله رد هذا كان يجي واحد السيارة مسرع وطن يستمش يا ظلمة تشوف كله الله رد يا أخي ترى هذا الصدمة ما مني الله رد من استمش وجاء الثاني طن وسقع وش يصير بالمجتمع رد يا أخوان يصير يقول لك العلماء يصير عنده إفلاس فكري شاف الفكري خلاص يقرأ المجتمع لكن الله جعل الإنسان تصرفات الله خلق الإنسان ويتحكم بالكون ويصرف بالكون لكن جعل لك إرادة تصرف بها وش الإرادة الله تعالى قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه إيش وهديناه النجدين النجدين بينا له طريق إيش الخير والشر فجعل إرادة فلذلك أيها الإخوة الكرام وابناء الكرام نقول أين أنت من هذه القضايا أو النواميس الكونية اللي جعلها بك الإنسان ثم يا أخي فدامت الله يريد بك الراحة الله قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم إيش العسر فأقول أين أنت من هذه الآية الله يريدك اليسر ما يريد يشكيك ما يريد تشكي بالكون كما شقي كثير من الناس ترى العالم الآن والله العظيم يا أخوان العالم اقرأوا وشوفوا الأخبار إن العالم مصاب بإفلاس عجيب أوروبا أمريكا بريطانيا الآن يا حبيبي ما في دولة في العالم إلا فيها مشؤة عجيبة رحنا لدول العالم الغربي والشرقي وتجد أن العالم فعلا الآن في انهيار في انحطاط وكل من سار على نهجهم لأن ترى في مجتمعات من بني جدتنا حتى عندنا في السعودية نقرأ بعض الكتابات لبعض الناس يتأثر بالغرب عندهم هالنوعية دي نوعية إيش نوعية التأثر بالماديات ونسوا الغيبيات واحد كاتب إن الأرض اسمع إيش كاتب في جريدة الحياة إن الأرض عام 2050 لن تتحمل الأعداد التي تولد عليها لأن يوميا يولد كم من يعرف يوميا كم يولد لا ما حد يعرف نعطي جائزة نبغى عدد مذكور في الجرائد ومذكور مشهور هل يعرف نعطي جائزة 100 هذا في جدة يا حبيبي في مستشفى جدة بس يقولون علماء التعداد أنه يولد يوميا في الأرض 300,000 نسمة يقولون التجارين ذولا يقول لك أن هذه الأعداد اللي تولد ستسبب نزول في الأرض يعني كل سنة تنزل عام 50 عام 2050 ميلادي عام 2050 يا أخوان تنزل يعني جدة أين وين جدة جدة هنا ها عام 2050 تنزل تروح بحر عام 2050 تنزل طيب اللي اختلق الأرض منهم واللي حرك الكون منه واللي يخلق الخلائق ذي ويخلق 300 ويموت كم ما في أحد يموت شوف العقول ثمان ريولة 300 يمكن يموت قدهم يموت ناس بجدة وناس بالرياض والدمام ناس بمصر ناس بل يموت يمكن عشرات الناس أكثر من الأعداد ذي فالله سبحانه وتعالى هو اللي يصرف الكون فنقول أين أنت يا أخي من هذه القضايا التي تخلل الفكر فيها عبر القناة الفضائية البرج برج الشباب ها برجك حظك وبرامج حتى صار شباب متأثر واحد يسألني مرة يقول لي بس ما ودي أخرب عليك كلام عقائدي تحس أن الشباب فعلا مقلبين مخبطين البهايم والله ما تفكر بكرهم البهايم تعبوا خالقها وباريها وانقل يقول لي واحد يدوي في البر بدوي على الفطرة والأخوان يقول أضرب لك مثال يا شخص ما قدر قال شوف العنز أنا ربي غنم يقول شوف العنز إذا ولدت ما قد شفتها قلت له والله ما قد شفتها أبدا بحياتي ما شفت عنز تولد أحد منكم شاف عنز تولد شفت وين تودي راسها وين يا عمي وين تودي العنز راسها إذا جت تولد على القبلة هذه العنز أهل اليمن عنزكم باليمن هنا عنز السعودية يقول البدوي إذا جت تولد الغنم أنا لحقه يقول ترفع راسها أي والله أي ترفع راسها يقول تسأل الله أن يخفف ولادتها هي بهيمة شب عارفة ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات وهي بهيمة عارفة كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وبعض الأعراب جلس في جرنطات يقول جئت ولا أدري من أين أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت لست أدري، لماذا جئت لست أدري، ولقد سألت البحر يوما فقلت هل أنت مني أم أنا منك، فقال لست أدري وسأظل سائرا، شئت هذا ما أبيت، لست أدري لست أدري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قالوا العدوية وهي رابعة العدوية مشهورة وكان عمره 10 سنوات، قالوا يا رابعة العدوية من أين وإلى أين، فقالت رابعة إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن بعض الناس نسوا تأثروا، صار عندهم انقلاب فكري، صار عندهم اختلاط تكنولوجي داخلي، وصار الواحد نسي كيف خلقه الله. والله يا أخوان كما قال ابن القيم الجوزية، أين أنت من الفكر عن نفسك، لو تفكر بس بنفسك. شوفوا سليمان الجبيرة قدامكم، تراي والله يا أخوان قبل 40 سنة قسم بالله ماني موجود. تقول قبل 40 سنة وين كنت يا شاب؟ بطن أمي. لا ما كنت موجود اصلا. هالخيمة اللي فيها ناس انا ما زلت فيها 100 سنة، قبل 100 سنة كلنا ما احنا موجودين. اوجدنا الله من العدم، كبرنا من الصغر، كسانا من العري، قوانا من الضعف، ولكن نسينا وقعدنا على المكاتب الدوارة ومسكنا الرئاسة والادارة، فنسي بعض الناس الله سبحانه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإلا شوفوا خلقكم يا أخوان في بطن أمهاتكم، يقوم نغيم عجب لهذا الجنين في بطن أمه، في عز الحر لا يتأثر بالحر، في عز الشتاء لا يتأثر بالبرد. شفت ولد قاعد بطن أمه معرقه والعرق ينزل، كل شوية تأخذ مناديل تمسح، تعرفون حر جدا، وبسيارة كامري ومكيف خربان وقاعد بطن أمه يقول يا أمي حر أفتح المكيف يا أمي. سمعت واحد من جدة والولد بطن أمه قاعد في عز الشتاء، عندنا في القصيم برد قصة مسمار، حايل تفتح البسبوسة ينقط ثلج، وما هذا البال ولد بطن أمه عريان ما لبس كوت كروهات ولا فريق نص كم، من الذي بدفاه في هذا المكان؟ إنه الواحد الأحد سبحانه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكلمة أين أنت مهمة جدا، ونقولها لك إذا سئلت أين أنت في الصيفية، قل أبشركم في الحلقات، الله ما رحت سياحة ما تمشيتوا إلا والله رحنا أبها رحنا الطائف رحنا الطيب الردة رحنا الهدى، الله ما رحت برا المملكة لا والله ما رحنا، ليش إحنا رحنا باريس والله قعدنا تحت برج إيفل، بس حرام ما يجوز. من اللي قال؟ قال المشايخ. قال لا يهمونك المشايخ، صحيح بعض الناس يفتخر أنه في الإجازة راح لباريس بلد الكفر. واحد مغربي جزاه الله خير يسأل واحد في المغرب، أنا كنت في باريس، قال يا أخي أنت في القرآن، واحد مستهتر يسأل واحد مغربي طالب علم، قال يا أخي أنت تقول القرآن كل شيء موجود فيه، قال صح، قال كل شيء كل شيء، قال كل شيء كل شيء، قال طيب يلا باريس مذكورة في القرآن، قال يوم مذكورة، قال وين؟ قال في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين. صح لو صح؟ باريس بلد فسق ولا بلد فسق؟ هالخمور وزينة في الشوارع. فيا رجال يا ابناء رجال إذا سئلت وقيل لك أين أنت في الإجازة فقل الحمد لله في بلاد الحرمين حفظت علي مالي وحفظت علي خلقي وحفظت علي ديني، بل ازداد إيماني، فأنا في مخيمات الهيئة مخيمات الوزارة مخيمات الكورنيش كلها دعوية وفائدة. أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان سعة حلمه يعني لا يتصور عقل، كان صلى الله عليه وسلم حليم. وقبل كم يوم عندنا في منطقتنا هناك دخل رجل بس عشان كلمة قالها فعيوه بكلمة، فطلع للسيارة هم يحسبون راح، وجاب الرشاش ورش الخمسة في المجلس كله، وهذه ظاهرة سيئة لا ينبغي أن تظهر المجتمع المسلم، لأن قتل المسلم كما جاء في الحديث لزوال الدنيا ومن عليها أهون عند الله من إراقة دم مسلم. وعمر الخطاب يقول لو اجتمع أهل اليمن على قتل رجل لقتلتهم جميعا، لماذا؟ لحرمة دم هذا المسلم. هذه ظاهرة الله يا أخوان تؤلمنا، ونكرر الكلام العام وقبل العام، لكن ما نزلنا نرى أناس نفس قصير جدا، لا سيما ظاهرة الرجال مع النساء. في مجلة المستقبل قلنا لكم قبل مدة كاتبين أن 15,000 حالة طلاق بس في مدينة الرياض العام الماضي، وكل بعدم التأدة وعدم التريث وعدم العقل والحكمة. الإنسان يا أخوان لو يطاوع مشاعره يطاوع عواطفه يطاوع ثوران دمه لقتل وفعل وفعل. معاوية بن أبي سفيان هو خليفة يحكم أمبراطورية مو سعودية، المغرب العربي وتونس والشام والعراق، كلها تحت إمرته. قال: أيها الناس، أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فقام رجل قال: يا معاوية، لا سمع ولا طاعة، إنكم لا تحكمون بالسوية ولا تعطون الجزية. فغضب المسجد وصجوا، والحرس قاموا. فقال معاوية: لا يتحرك كان أحد من مجلسه، لا أحد يقوم. نزل معاوية من المنبر وراح بر المسجد وقعد له حوالي 5-7 دقائق، ثم رجع يقول الراوي: وماء الغسل يتقاطر من فروة رأسه. فقال: أيها الناس، لقد قال لي هذا الرجل ما يغضبني، ولقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب أحدكم فليغتسل، وإني ذهبت فاغتسلت، وقد أذهب الله ما في نفسي على هذا الرجل، وقد صدق فيما قال: تعالوا بعد الصلاة لتأخذوا ما لكم. فإذا غضبت يا أخي لا تحمق وتقلب على قوم البحر الطحين، فكني أنا أوريك، والله لفقع راسه، وتفقع راسه وأخرج روح السجن. دخل صاح مودي الشيخ اللي جاء معايا قبل أسبوعين هنا محاضر أنا وياه تعرفونه، دخل سجن الملز قبل يومين في محاضر، قلت واحد قاعد حونشي ولا نمر عليه كلبش بيدين ورجلينه، قال مطوع ورا ما تسألني ليش دخلت السجن. يقول هو قال، قلت والله ما انتبهت لك، السلام عليكم السلام، عسى ما شر، عسى قضيك سهلة. قال والله بشرك، قتلت 4 البارح، ضربت انا وياهم فقعت رؤوسهم وقتلتهم. اي والله مفتخر انه قتل 4. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الامر جد خطير يا اخوان، وسع الصدر، إن وسع الصدر في مجتمع ضاقت فيه النفوس، زاد فيه الحر فضاقت فيه النفوس. ما رأيت إلا أن شاء الله مسلم يتحمل مسلم عندي شارة، والله يا أخوان هذه ظاهرة رأيتها بعيني، ما أدري عارف كذا أختي، كان أختي صححوني، ردوا صح ولا خطأ. صارت الحرمة ما يتحمل رجلها، الرجال ما يتحمل حرمته، العيال ما يتحملون الأب، والأب ما يتحمل. أضربكم مثال بسيط، أحد المشايخ عندنا، المشايخ الفضل اللي نعرفه، يقول: جيت وصار خلاف بيني وبين زوجتي وتولع الحرمة، اصلا ما اصلح لي ولا ما فيك، فكني طلقني. يقول: سجل علي. قلت: يا الله مساء الخير. طيب انت شو هذا المثل النقاش؟ تعود من الشيطان، تعود من الشيطان. قالت: ولا تطلع يا مثل اجي، روقين الله يرحم امك، روقين. قالت: ابد ولا تحرك من المكان الا تطلقني. رجال متزوج وعنده 7-6 اطفال بيطلق حرمته في اخر الليل. يقول: قلت تعود من الشيطان. قالت: ما تعود من الشيطان. طلقني. قلت: تدرين والله لا أطلقك بكرة، وعد علي وعهد بكرة أطلقك، بس نام الليلة. صبرتي معاي 15 سنة ما تصبري ليلة؟ لا تصبر ليلة. وتروح وتدخل البيت، طق طق طق طق، وش طق طق؟ تكفل على نفسك بالغرفة. يقول: أخذت مخدة ورحت نمت في مكان البيت. يقول: قمت الصبح على الدوام، داومت صليت الضحى الحمد لله وكملت دوامي الساعتين ورجعت. يقول: يوم فتحت الباب ودخلت إلا ريحة الرز وريحة الملوخية. يقول: والله استغربت غريبة. يا أم محمد، يا أم فلان، يا أم محمد. جت سركت: هلا أم محمد، شلونك؟ ما شاء الله جيت، الحمد لله على السلامة. قال: الله يجزاك خير، بسرعة روح يجيب لي ورق وقلم. قالت: ليش؟ قال: أنا موعدك البارح إني بطلقك، وأنا على وعدي. أنت البارح أنت عندي. قال: خلاص، وأنا قلت لك وعد علي بكرة. قالت: الله يجزيك، صدق هذا كلام الليل محاول النهار. الله يجزيك. قال: ما في كلام الليل، أطلق يعني أطلق، روقيني خلاص، أنا وعدتك لازم وعدي. جات وجه تعود، وانا ترى وقت غضب وبزع علي. قال: اقول لك اطلق يعني اطلق، وتروح الزعله. لكن لا طلقها بنفس الوقت، ما خسرها، ما خسر اولاده. رد يا جال، كل الطلاق جريد عكاظ. يقول: جميع حالات الطلاق في هذا العام كلها فيما يسمى شهر العسل، طلاقهم فيما يسمى ايش؟ شهر العسل. يعني في الشهر الاول راحوا يتمشوا في ابها متزوجين، رجعوا ايش؟ متطلقين. هذا في جيلة عكاظ والندوة والجزيرة. فنقول يا أخواني، ينبغي الرجل يوسع صدره على الحرمة، يصير حليل حبيب سهل معها. فالرجل مع المرأة يهدي اللعب ويصير حياة حلوة. شوفوا ما أحلانا إذا ضحكنا وابتسمنا، صح الله يا أخوان؟ فلا نريد يا أخوان جنجات في المجتمع، لا نريد مشاكل، نريد حياة هادئة. والله نتألم إذا نفتح الجزيرة ولا الرياض ولا عكاظ ولا الوطن ونلقى عندنا للأسف قضية كذا قريتوا عنها في الجرائد في منطقتنا قبل 4 أيام، اللي دخل برشاش وقتل أولاده وزوجته، قريتوا عنها في الجرائد موجودة. هذه مشكلة يعني، تصور أب يقتل أولاده، مهما برمجته بعقلك ما تتبرمج. القضية جد خطيرة، فالشيطان يستغل لحظة ضعف الإنسان. كم مدة الضعف؟ من يعرف؟ ثواني، ثواني. يعني أنا التقيت بالسجناء اللي عليهم قضايا قتل على رقبة ورقبتين، قلت له: كم غضبت؟ تسألك بصراحة 4 ساعات؟ قال: لا. قلت: ساعتين؟ قال: لا. قلت: ساعة؟ قال: لا. قلت: ربع ساعة؟ قال: لا. قال: ثواني. 10 ثواني دفعتني من عمري 10 سنوات لين ما يكبرون أولاده ويمكن يقصون. فأريد حماقة يا إخوان، لا أريد عن ضجية، لا أريد يعني رفعة خشم. وسعة الصدر يا حبيبي، وسع صدرك. وبعدين يا إخوان بعطيكم شيء متأكد منه عندنا في القصيم، إذا واحد كرمكم الله رفع عليه وقال لك ما تشوف يا حمار، هل ستكون كرمكم الله حمار؟ رد بصراحة، هل بيطلع لك ثاني؟ والله لن تصير حمار. قل له يا حبيبي كلمة واحدة، قل له جزاك الله وغفر الله لك ولوالديك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جرب يا أخي، ترى بعض الناس يقول ما أقدر يا أخي، ما أقدر، يقول لي حمار، ما أنا رجال يا حبيبي، رجال وقبيلة، والله قبيلة أنا، وش دخل قبيلة بالقتل؟ والله زي يا أخوان، والله إن نفرح، أنا حس بس السعوديين، أظهر الحماقة في السودانيين وفي المصريين وفي اليمنيين في جميع شرائح المجتمع. اثنين مصار يفرح بينهم قال امشي والله اعمل لك كفته. قلت له يا اخو لا يا اخو ما بيزل كفته، خليني الله يزكر زيتون جبلان زيتون. صح الله يا اخوان، اول ما يحط الانسان في قبره ويفترس ودود، اذا ربعت خشمك وقلت له انت فلان، قال لا يا خشمي انزل، سياتي يوم من الايام وتوضع في القبر وتدس في التراب، فلا يرفع خشمك. واحده في الطياره انا جاي من الدمام قال مده، والله يا اخوان درجه اولى بس، قلت له وين داخله؟ قلت خلاص تستر تغطي الله يزكر، وطلع درعانه وهي داخله وتسبني يا مسفسف يا مطوع يا معقد، انقلع يا ملقوف. حسبي الله ونعمه، الله يجزاك الجنه يا امي، يذيبك ويوفقك. اقل شيء اقل شيء، والله صح يا اخوان، اقل شيء قل له جزاك الله خير. صح الله يا اخوان، يا اخي اذا كنت اقل شيء ما تتطوع اسكت يا اخي. واحد للاسف دكتور في الجامعه يقول للطلاب في جامعتنا، في جامعاتنا طلاب الجامعه كلمني بالجوال البارح، قلت له احنا ما ضيق علينا الخناق الا المطاوعه في السعوديه هنا، تكلم كل ما جوا الناس سووا شيء قالوا حرام المطاوعه. من قال لك يا اخي؟ المطاعه وما يسمون بالخير او يسمون باهل العلم، هذا يدور صراحه المجتمع. صح يا اخوان، عندما يقال يا مره تستري يا مره تغطي، عشان لا يجي مطرب يتغزل بعيونها ويتغزل بردوبها ويتغزل بطولها ويتغزل بعرضها. صح الله يا اخوان، والمطربين ذا شغالين شغالين، ما ترك شارده ولا ريده، حتى الخير اللي يسمى خير دخلوا فيه. واحد مغني بالفايت بدا يغني بالسلام، يقول اس اس اس اس, إس. أضرب يقول السلام عليكم، صاروا يستهترون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، شو قلة الأدب، حتى كلام الشرع صرتوا تستهترون فيه بالأغاني حقتكم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. صاروا يستهترون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد مطرب هداه الله يغني بالفاتحة هالدرج بلغة السخرية بالقرآن. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهالمغنين هالحريف، شفت واحد يغني في البعارين إخوان في جدة في الرياض في الدمام في الكويت في مصر، ما شفنا أحد يغني في البعارين، مع أن البعارين واجب لو يغني الناقة والبعير يمشون وماشية ما يقدر، لكن يغني سارت وعيني تذبحها قبل الوعد جيت بسواني بعد الوعد جات بسواني يلتقينا لافت العاشق العاشق يلتقينا. هذا طيب وش معناته؟ معناته يا بنت امشي وسيري وناضي وتجرب بنتي وبنتك واختي واختك. صح الله يا اخوان، والمجتمع اذا يكون سليم المجتمع يصير نظيف، ولا يكون هذا الا بشرع الله. المرأة نصحها نصيحة لله تتستر، واذا نصحها رجل اي رجل تقول جزاك الله خير، لكن جرأة واضحة. والله يا أخوان لحقنا على أمهات، والله العظيم عجوز اليوم، اليوم ثلج عجوز الله يمد بعمره، أقول أمين قريبة لي عمره 60 سنة ما قرت ولا كتبت، والله ما معاه ولا ابتدائية، تقول بعض هالبنات ما يستحي يقعدن على هالكرنيش ويشرب منها هالمعسل. قلت والله قالت والله أني مرة وشفتها مع ناس شف على الفطرة ما قرت ولا كتبت، تقول إيش ما يستحي. قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحيش فاصنع ما شئت. وبعض البنات صارن جريئات، ويا ويل واحد مطوع صحن ولا قلنا تخطن، تسب وتسخط وتتكلم وتهوش، بل بعضهم للأسف ترفع لسانها قدام المطار كله، في مطار الملك عبد العزيز، في مطار الملك فهد في الدمام، في مطار الملك خالد في الرياض، بنفسي هذا رأيته وسمعته بذل. بس كلمة بسيطة تغطي الله يجزاك خير فيها شيء ذي يا إخوان، فيها سوء أدب والله بس كامل الأدب. ثم قضية قبل أنسى، اتصل علي واحد في الجامعة اليوم عندكم في الجامعات، قال يا شيخ يستهزون فينا في المطاوعة في الجامعة، اتقوا الله يا اخوان لا نسخر بعض. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اتق الله يا اخوان لا يسخر بعض حرام. اتقوا الله خاف الله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيش؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يضحكون وإذا مروا بهم إيش؟ وإذا مروا بهم يتغامزون. يتغامزون مطوع مطوع. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لا نسخر بعد. ليش راح نلتزم؟ ندعي له الله يوفقه الله يثبته. صح لا يا اخوان العراوجه وش نفع المجتمع؟ الحواشي وش نفع المجتمع؟ أهل الخير هم اللي نفعوا. المشايخ وطلبة العلم والدعاة والصالحين هم اللي كما قال المقيم يجرون الخير في البلاد. هم هالمغنين وهم زميلهم قبلين أفسد العباد والبلاد. اسأل بنت في السجن حق الريمان ولا السجن حق الدمام. أنا سألت أبرأ الستارة حط الستارة والكلمة وتجي الأسئلة. أقول هل تسمعين ستيس؟ هل تسمعين بريك؟ هل تسمعين سيد مسلل؟ هل تسمعين شريم؟ تقول لا والله ما أسمع إلا مخاوي الليل وسندريلا الأغنية وغيره وغيره. فلننتبه يا أخوات النساء أرجوكم رجاء بكل صيغ الترجي أن تتحجبي وألا تخرجي من جسمك أي شيء. ثم أين أنت يا أخي من زوجتك التي تجبرها على الدكشف أمام أخواتك وتقول هذه عاداتنا هذه تقليدنا ما عندنا تزمت ما عندنا ويلزمه ويغضب عليه ويزعل عليه أكشبي هذا الأخواني ما في شيء. بل للأسف بعضهم والله إذا سافر الخارج وأخته وزوجته عمرة تريد الحجاب وتريد تغطي وجهها أول ما يطلب مطار مطار الغرب والشرق يقول له اكشبي. ليش تغطيه؟ اكشبي لا تفضحين مع الناس. إيش هالكلام ده يا أخي؟ اتق الله خل عندك غيرة. أين أنت عن غيرة سعد رضي الله عنه عندما دخل عليه وسلم وقال تعجبون من غيرة سعد إني أغير من سعد وإن الله أغير مني من سعد. فكيف تلزمها بالكشف وهي تريد الحجاب؟ بل يجب عليك إذا رأيت تكشف أن تحمق عليها وتزعل عليها وتقول اتق الله يا مرة تستري تغطي. لأن أخوك ذا اللي تقول تكشف عنده لو تموت بكرة بعد تغلق العدة حقتها الحين الطوال يتزوجها أو عيال عمك أو عيال خالك أو يجي ولد عمك من برا مسافر ودق دق دق دق وين لما هو يدخل عليها ينتظر مني ينتظر ولد عمه يجي ولا عنده عيال في البيت الحالة هالمر ورجل حاله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بإمرأة إلا كان الشيطان ثلثهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت ثلاث مرات. ابن عمك جاء وطق الباب ما هو بفلان. متى يجي؟ يجي بعد الخير. شوف المسجد جنبنا الله يجزاك خير ادخل واقعد انتظر لما يجي. اما تقول ادخل تفضل اقلط يحياك الله مرحبا بك. يتق الله الرجل يتق الله المراه فليكن عندك غيره ايها الاخ. لا بد ان يكون في قلبك غيره. وين الغيره يا اخوان؟ هل هذه الدرجه وصلنا الا من رحم الله منا؟ فنقول اين انت يا اخي من الغيره؟ أنا أقول لك أين أنت وأنت قاعد عند الدش للأسف أنت وزوجتك وأنت أولادك تقلب القنوات الرضائية تنظر هذه الأفلام وهالمسرحيات وكما يسمى بالدعابات والكاميرا الخفية وغيره وغيره. ولكن هم سألت نفسك أين أنت منهم مسلمين؟ للأسف كم من الناس يقلب القنوات الرضائية ولا يريد أن يسمع أخبار إخوانا المسلمين في فلسطين، إخوانا المسلمين في كشمير، إخوانا المسلمين في أفغانستان، إخوانا المسلمين في المجاعات في السودان في الصومال في غيرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. أين أنت من الحديث؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو داعت له سير أعضاء بالسهر والحمى. فهل أنت من هؤلاء؟ أقول لك يا خينا والله نقول للشباب ونقول لكل شاب ولكل مسلم أين أنت من هموم المسلمين؟ أنت ابن الإسلام قضايا المسلمين وجراحاتهم هل تهمك؟ هل سألت نفسك أين أنت عنها؟ أين أنت من جوعهم ومرضهم وفقرهم وعوزهم؟ إن بعض المسلمين في بلاد الإسلام في بعض البلاد انظر كشمير الصومال أفغانستان أرتيريا السودان أثيوبيا لا يجدون الغذاء وإذا وجدوا الغذاء لا يجدون الماء وإذا وجدوا الماء لا يجدون الغطاء وإذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء وإذا وجدوا الكساء لا يجدون الدواء. فأين أنت منهم؟ أين أنت عن هؤلاء؟ هل شعورك تفاعل معهم مع مصائبهم ونكباتهم؟ فكرتها يا أخي العزيز؟ وهذا الشعور إذا أملته وكان في قلبك إحساس لهم بنكباتهم وكان في قلبك فعلا يعني شيء يأتي من الداخل يا أخوان لخدمتهم وسد حاجتهم بصدق وإخلاص ونية صادقة مع الله. يعني أنا إنسان قاعد الآن في هذه المحاضرة قد ضحكت في أول المحاضرة من كلمة كلمتين أو دعابة دعبتين أو طرفة طرفتين ولكن وأنا في هذا المخيم في هذه المنطقة جدة منطقة مكة أقسم بالله يكون شعوري هناك تفاعل هناك مع أخوان المسلمين اللي يضربون في الدبابات والمجزرات إحساس داخلي فبهذه النية الصادقة الخالصة الله قد يعطيك أجرك وأنت يعطيك أجره وأنت في مخيمك وأنت في بيتك وأنت في جسدك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى تبوك مع الصحابة ورجع قافلا قال إن خلفكم في المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا سلكتم شعبا واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. وهذا بالصحيح لأن النية صادقة من الداخل صادقة. والقصة مشهورة بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة بالصدق أنزله الله منزل الشهداء ولو مات في فراشه. لماذا؟ لأنه صادق النية. أنت قاعد هنا وترى آلام إخوان المسلمين المنكوبين في بلاد الإسلام وأنت بهذا الشعور بهذه النية الصادقة الخالصة أقسم بالله سيعطيك الله الأجر. واسأل نفسك عن هذا يا أخي، هل كلفت نفسك فقط هذه النية أم نقلت نفسك بين القنوات الفضائية ودخلت في الأفلام الماجنة والمسرحيات الهابطة والأغاني السافلة؟ ثم اسأل نفسك هذا وقل أين أنت، وأنا أقول أين أنت وأين أنت يا أختي كذلك. أختي المسلمة ينبغي أن تشعر بهذا الشعور. بعض الناس يقول والله ما ودي أشوف المناظر، ما ودي أسمع آهات الشيوخ وجراح المسلمين وبكاء الأطفال وأسمع عويل النساء وأنا ما بيدي شيء، صرخات الثكالة تؤلمني. أقول بالعكس، هذه الصرخات الثكالة وآهات الشيوخ وبكاء الأطفال إذا ألمتك وأثرت في قلبك لك أجر. فلذلك أقول لك حتى بغض هذا لا تنسى، ويصيبك الشيطان بالإحباط واليأس والقنوط من تمزق جسد الأمة وكثرة جراحها وكذلك ضعفها، لا تيأس، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. حط هذه الآية على بالك، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الرسول يخرج من مكة مهاجرا يتبع سراقة بن مالك، تغوص أقدام فرسه في الأرض مرة وثانية وثالثة، ثم تخرج أقدام فرسه ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا سراقة إذا لبست تاج كسرى وسواريه؟ ها ليش؟ لأنه برمجها سراقة كيف رجل مطارد مطرود من مكة وهو يتبعه عشان 100 ناقة جعلتها مكة جعلها كفار قريش لمن يأتي به، ثم يقول له كيف أنت إذا بست تاج كسرى سواري؟ برمجها، ما استطاع أن يدمجها في دماغه. ولكن ما هي إلا معجزة محمد صلى الله عليه وسلم التي أكرم الله بها، وما هي إلا خلافة أبو بكر ثم عمر ثم يأتي التاج والسوارين من أين؟ من الشام، ثم أتى إلى المدينة ثم يصعد رضي الله عن عمر بسراقة فوق المنبر أمام الناس ويقول يا سراقة تذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يضع التاج على رأسه ويلبس السوارين. إنها معجزة محمد صلى الله عليه وسلم والنصر الذي وعد الله به المسلمين بقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تحقق النصر ولكن بعد كم؟ بعد سنوات. فلذلك لو رأينا الأمة كثرة جراحة وكثرة طعناتها فنحن نعرف أن الأمة إذا أرادت أن تلد لابد أن تكثر دماءها. فالأمة الإسلامية ستلد النصر، أين ومتى وكيف هذا علمه عند الله، ولكن وعد الله لا يكذب. إن الله لا يخلف الميعاد. لقد قال عليه السلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، وقد رأينا هناك بدأ يكثر زراعة هذا الشجر، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فإن النصر قادم، نسأل الله نجعلنا ممن ينصر دينه. فلا تجزع وليكن بقلبك النية الصادقة في نصرة إخوانك المسلمين وهذه الجراحة التي تراها عبر القنوات، ثم انتقل لأخبارهم واذهب إلى هيئة الإغاثة الإسلامية وقل ما هي أخبار إخواني في الصومال، اذهب للندوة العالمية، اذهب لمؤسسة الحرمين، اذهب إلى هذه القنوات التي وجد بيننا الحمد لله بين ظهورنا في هذه الدولة وفي هذه المملكة، نسأل الله لفقراتك الخير حتى يكون عندك تفاعل. كل ما غلقت لك أسبوع 10 أيام اذهب إلى المؤسسات التي فتحت أبواب وفتحت مصرعية وقام عليها أناس أكفاء، فاذهب إليها واسألوا من حال المسلمين وسيعطونك أخبارهم، ويسأل الله يجعلنا من اهتم بأمرهم بصدق وإخلاص. أو سافر يا أخي، تيسر لك صار عندك إجازة، سافر بنفسك أنت مع أحد الأخوان أحد الناس، اتفق أنت 2 3 معك بنفسك في إحدى إجازاتك لتقف بنفسك على حالهم وتعيش مآسيهم وتعرف أخبارهم عن قرب، وتصف لمن ترى من المسلمين. بعد عودة ترجع تقعد مع الناس والله رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، ونحن نتجولنا في العالم، ذهبنا للسودان، ذهبنا إلى أفغان، ذهبنا ورأينا أحوال، بس نتكلم عن شيء رأيناه بعيننا. فالناس يتأثر أنك ليس كمن رأى كمن أخبر، إذا أنت نفسك أخبرت قلت رأيت صار الناس متأثرين بك أكثر، فتستبدل سفر الغفلة بسفر الطاعة، فأكثر الناس في الإجازات يسافرون، فأنت تكون بدل ما سافر السفرات الغافلة سيف سفر الطاعة، ويكون سفرك بدل ما هو مباح يكون عبادة، مع العلم لله ظهر حق الأولاد. بعض الناس يقول عندي إجازة شهر شهر ونص أبسافر بأولادي، يقول ما يخالف عطى أولادك 20 يوم 25 يوم واجعل 10 أيام 20 يوم تتفقد أحوال الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، فهذا فيه أجر عظيم، وكذلك تفاعل منك، وكذلك فتح قناة خير لك تجدها بعد موتك، كما قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وكما قال صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فاهتم يا أخي، فأنا أقول لك أين أنت عن هذه الجراح، وأقول لك يا أختي المسلمة أين أنت من هذه الجراح. تألمت إلى فوات أغنية، تألمت إلى فوات مسلسلة، تألمت إلى فوات فستان قد خربه الخياط، لا، إن هذا شعور باردة، شعور كما يقولون دنيئا بعض البنات، هذه اهتماماتهم، أغنية تافهة ما سمعتها، تمثيلية حلقة أخيرة فاتتها، فستان خرب الخياط، هذه أمور بسيطة. وأقول لك يا أخي المسلمة أين أنت من هذه الجراح، أين أنت من هؤلاء، ارجع نفسك وقل أين أنت، راجع نفسك وقل أين أنا. ما في واحد للأسف كثير من الشباب الآن آخر ما يفكر أن يشتري شريط فيه هموم مسلمين، يا أمة شريط أناشيد يباع في التسجيلات، من من الشباب كم من النساء كم من الرجال لا يسمع هذا الشريط، لا يريد أن يسمع شيء اسمه أناشيد إسلامية تعبر عن حوال المسلمين في العالم. اسمع جراح المسلمين يا أخي، اسمع آهات الشيوخ، اسمع إن كنت تسمع بكاء الأطفال، اسمع عويل النساء، اسمع صرخات الثكالة، وقل لنفسك من للثكالة، من للثكالة، من للثكالة إذا ناحت نوائحها، اللهم أجر المستضعفين من المسلمين في كل، من للثكالة الأرامل النساء، من للثكالة إذا ناحت نوائحها، من للجراح التي استجرت بوادينا، من لليتامى الأطفال إذا سالت دموعهم على الخدود وقالوا من يواسينا، من يواسينا، إذا ناحت نوائحها، من للجراح التي استشرت بوادينا، من لليتامى إذا سالت دموعهم على الخدود وقالوا من يواسينا، من للضحايا إذا ضجت مرددة صاد المنيات قل اليوم باكينا، اليهود والنصارى والمشركين يتمنون كفرنا ولا يرضون عنا ويبغضوننا وقد ظهر عداؤهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودول الكفر كشرت على نيابها، وهذه ملاحظة ومشاهدة في عصرنا ما فيها مجاملات، أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمنظورة تنقل يوم وخلال الأخبار، انظر أخبار 9:30، انظر أخبار الساعة 12:30 في جميع القنوات، تجد أن هؤلاء لم يفتأوا عداء للإسلام والمسلمين. ألا تسمع لهذه الطائرات الأباتشي التي تقصف إخواننا في فلسطين؟ ألا تسمع إلى دبابات المركافة التي تدخل مخيمات اللاجئين ومجزراتهم التي تهدم البيوت على أهلها في غزة وجنين ورشاشاتهم التي لم يسلم منها الأطفال والمسلمين؟ تضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وكم من امرأة هتك عرضها يهودي في فلسطين، وكم من نصراني هتك عرض امرأة في الفلبين، وهندوسي في كشمير، وشيوعي في الشيشان، يتموا أطفالهم، رملوا نساءهم، قتلوا شيوخهم، دمروا بلادهم. أيها العالم، ما هذا السكون؟ أو ما يذيك هذا الجبروت؟ أو ما تبصر في الشيشان ظلما؟ أو ما تبصر أطفالا تموت؟ أو ما يقضي في الشعبك جمعه من شدة ظلما؟ أو ما تبصر أطفالا تموت؟ لا يحزنني من أن يموت رجل من الشيشان أو امرأة من الشيشان أو طفل من الشيشان، لأنهم إن شاء الله شهداء. لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الإسلامية عن هذا، ولا كان الواجب أن تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه، ولو فعلوا ذلك لوقفت روسيا عند حدها ولن يضرهم شيئا. ولكن مع الأسف أن الدول الإسلامية، وأعني بذلك رؤوس الدول الإسلامية، دعنا من الشعوب، الشعوب قد يكون عندها حماس وغيرها لكن ما تستطيع، ساكتة ولم تتكلم بشيء. هذا والله الذي يحزنني. جمهورية مسلمة فتية حديثة يفعل بها هذا الأفاعيل ويسكت. ابن عثيمين رحمه الله. أيها العالم، ما هذا سكوت؟ أو ما يخذيك هذا الجبروت؟ أيها العالم، ما هذا سكوت؟ أو ما يخذيك هذا الجبروت؟ أيها العالم، ما هذا سكوت؟ أو ما يؤذيك هذا الجبروت؟ أو ما تبصير في الشيشان ظلما؟ أو ما تبصير أطفالا تموت؟ أو ما يقيض فيك الحس شعب جمعه من شدة الهول شتيم؟ وأنت أيها الأخ الحبيب، احرص أن تهتم لهذه القضايا التي تكلمنا عنها وذكرناها في هذا الشريط. احرص أن لا تنسهم أقل قليل من دعائك. اجتهد بالدعاء كما ذكر صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب العبد الملحاح في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن لم يكن عندنا أسلحة تجابههم فإن هناك أدعية نسلط عليهم، نتحرى بها أوقات الإجابة، ساعاتها مواطنها، فلنسلط عليهم سهام الليل. ادعوا، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وإن يكن الأعداء آلات قتال فلنا بهجعة الليل القنوت، فلنا بهجعة الليل القنوت. في الدعاء، في كل مواطن الإجابة، في السجود، في الفرض والنفل، وأقرب ما يكون العبد من ربه ومسلمه. بعد التشهد الأخير يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ليتخير من الدعاء المشي بين الأذان والإقامة في آخر الليل، في كل مواطن الإجابة، أعني إجابة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والدعاء للإخوة من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، وهو عبادة يتقرب بها إلى الله، لأن الدعاء عبادة. وقد سمى الله في القرآن الدعاء عبادة، قال سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فسماه في هذه الآية عبادة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فهو عبادة يتقرب بها وسلاح يتسلح به، وله أوقات فاضلة يتحرى الإنسان بها الإجابة، ورد بها السنة. من هذه الأوقات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، إذا بقي ثلث الليل الآخر نزل الله إلى السماء الدنيا فقال، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر في الله، هل من تائب فأتوب عليه. وهذا كل ليلة، هذا وقت من أوقات الإجابة. كذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي يسأل الله خير إلا أعطاه. وهذه الساعة كما تعلمون قد تكون عند جلوس الإمام، قد تكون بين خطبتين، قد تكون في آخر يوم الجمعة، كما قال كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قلل بيده فقال كثير من العلم أنها بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. فهذا الوقت الثاني نحرص على الدعاء ونكثر منه ونلح به. ثم كذلك الوقت الثالث الإخوة، الوقت الثالث وهو الدعاء بين الأذان والإقامة، فيما رواه أحمد الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فادعوا أذن المؤذن بين أذان القامة صليت تحية المسجد أو راتبة كان في راتبة ترفع يديك وتدعو وتلح بالدعاء، فهذا وقت الإجابة الثالث. ثم الوقت الرابع الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مسلم فقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقما أن يستجيب لكم، قما أي حري حريا يستجيب لكم. فأنت ساجد طول بالسجود، طول لأنك قريب الآن في سجودك من الله، تكثر من الدعاء. فهذا موضع رابع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث، فنلح ونكثر الدعاء في السجود. وهناك أوقات أخرى فاضلة لا يتسع المقام لذكرها، وذكر ابن القيم في الصلاة في كتاب الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وسمي الكتاب الدواء الدواء، ترجع إليها تجد أوقات كثيرة تحرص عليها وتلح بالدعاء وتحرص على الدعاء وتدعو بصدق وإخلاص وتوجه وانكسار. فإن موسى سأل ربه وقال يا رب أين أجدك، فقال عند المنكسر في قلوبهم، وهذا ساقه ابن القيم في أول هذا الكتاب الذي ذكرت لك. تدعو وأنت منكسر، تدعو وأنت متألم لحال الأمة الإسلامية، تدعو وأنت ليس همك نفسك، همك كما يقولون قضاء حاجتك أنت، لا، أهم شيء حاجة المسلمين حتى يقضي الله حاجتك، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فتلح بالدعاء، تلح بالدعاء. نسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعله خالصا لوجهه صوابا على طريق نبيه، وأن ينفع به العباد والبلاد، وأن يجعله بلاغا للحاضر والباد. أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. أسأله أن ينتقم من اليهود والنصارى والشيوعيين. ولا حول ولا قوة إلا بك، نسألك يا وفي الختام نحمد الله تعالى ونشكره على أن وفقنا للقيام بهذا العمل المبارك، ونسأله تعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم. ولا تنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغيب، مع تحية إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، القصيم، عنيزة، هاتف رقم 06-364-20-15، فاكس رقم 06-362-11-71، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين.